أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذنوب التي قل من يسلم منها هل هي الصغائر أم الكبائر؟ الصغائر، الصغائر قل من يسلم منها، ولذلك الله جل وعلا تسامح فيها وغفرها بأسباب يفعلها العبد. نعم.